طول الصمت يا أحبابنا فيه حفظ الدين، فيه سلامة من معاصي اللسان. ثم المسلم إذا كان طويل السكوت شيطانه يغضب، لأن شيطانه يحب له أن يكون كثير الكلام، لأنه إن أكثر من الكلام قد يرميه في الكفر أو في معصية كبيرة أو في معصية صغيرة. لذلك طول الصمت مهم، ولا تبالي إن عيرك الناس.